ستعيش شبابك. ستجد كل الكون مسخرا لك. مولا سوى الله كلما ناديت يا قال يا عبدي أنا الله. أنت الشيخ عمرو أحمد. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. من أعلى جبال مكة المكرمة. أنت وهاب العطاء. إليك أتيت مجيب للسؤال. يوميا بمشيئة الله في شعبان ورمضان. أنت حاسبي ومزيل للضلال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. تأمل يا صديقي كيف قال الله عز وجل: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قال الله جل جلاله: يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. إن مدح الله في هذه الآية يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ليس فقط للمسارعين، إنه للمسارعين عامة، لكل المتسابقين وللسابقين خاصة. وقال الله جل جلاله: والسابقون السابقون أولئك المقربون. اللهم اجعلنا منهم يا رب. يا صديقي، أريدك أن تتعود أن تسارع إلى ربك. يقول ابن القيم عليه رحمة الله في الفوائد: إياك إياك أن ترد الأمر إذا جاءك لأول وهلة، فإنك تعاقب بتقليب القلب. قال الله عز وجل: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فإذا جاءك الأمر أو النهي فسارع بطاعة الله، فسارع بطاعة الله عز وجل في الأمر، وسارع بالانتهاء عما نهى الله عنه في النواهي، تسلم وتغنم. هيا يا صديقي انوي الآن، انوي أن تكون مسارعا في الخير ووطيئا في الشر ومسارعا في الانتهاء عن الشر، وقل لربك: إليك أتيت كلما ناديت.